الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة البقرة: وأما الآية الخامسة عشرة وهي قوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، ففيها مسائل. الأولى قوله صبغة الله أي دين الله، فدل على أن ذلك هو العمل. الثانية الدلالة الواضحة، وهو أنه لا أحسن من الدين الذي تولى الله بيانه والأمر به. الثالثة أنكم أيها الخصوم إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين فإسلامنا لله وحده، ومعنى ذل لزوم هذا الدين الذي تولى ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع الآيات التي في خواتيم الجزء الأول من سورة البقرة، ويوردها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى آية آية، يستنبط من كل آية جملة من الاستنباطات العظيمة. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله، المراد بصبغة الله أي دينه، أي دينه تبارك وتعالى. المراد بصبغة الله أي دين الله تبارك وتعالى. و أطلق على الدين صبغة لما فيه من جمال وحسن وبهاء، ولما فيه أيضا من رسوخ وتمكن في قلوب أهل الإيمان. والصبغ معروف، وهو ما يلون به الثوب، وإذا صبغت الثياب فإن صبغتها يشربها الثوب وتتداخل في جميع أجزائه، وأيضا من شأنها البقاء، ومن شأنها أيضا أنها تكسوه زينة وجمالا. وإطلاق الصبغة على الدين صبغة الله كإطلاق الزينة على الدين واللباس ونحو ذلك. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وفي الدعاء الماثور: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فصبغة الله دينه، دينه الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لعباده، ولا يرضى لهم دينا سواه، وهو الذي اصطفاه لهم: إن الله اصطفى لكم الدين، مرت معنا قريبا، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولهذا جاء في هذه الآية الكريمة: ومن أحسن من الله صبغة، فهو الدين الذي ارتضاه واصطفاه واختاره تبارك وتعالى لعباده. وقوله صبغة الله نصبت، قيل على البدل من قوله تبارك وتعالى: بل ملة إبراهيم حنيفا، وقد مرت معنا: بل ملة إبراهيم حنيفا صبغة الله بدل منها. وقيل إنها نصبت على الإغراء، صبغة الله أي إلزموها، إلزموا صبغة الله، نصبت على الإغراء. وصبغة الله دينه الذي ارتضاه لهم ولا يرضى لهم دينا سواه. وقوله جل وعلا ومن أحسن من الله صبغة، الاستفهام استفهام إنكار، والمراد به النفي، أي لا أحسن صبغة من الله، لا أحسن صبغة من الله. وهذا فيه أن الدين الذي ارتضاه سبحانه وتعالى هو الدين الذي به صلاح الناس وفلاحهم وسعادتهم، هو الدين الذي فيه الحسن بكل معانيه، وما سواه من الأديان فإنها باطلة مردودة على أصحابها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويمكن في ضوء ذلك أن يقال إن ما بين أيدي الناس من أديان تنقسم إلى قسمين: دين منزل وهو صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، الدين الذي ارتضاه واجتباه واصطفاه سبحانه وتعالى، وأديان نشأت ونبتت في الأرض وهي مردودة على أصحابها غير مقبولة منهم، لأن الله سبحانه وتعالى رضي لعباده الإسلام دينا واصطفاه لهم واجتباه، ولا يرضى لهم دينا سواه، كما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله في الآية ونحن له عابدون، أي لله تبارك وتعالى، وفيها الإخلاص بالعبادة له جل وعلا، وفيها أيضا المداومة على العبادة والثبوت عليها كما يفيده اسم الفاعل عابد. فنحن له عابدون، أي ثابتون ومقيمون ومداومون ومخلصون لله تبارك وتعالى في العبادة. قال رحمه الله تعالى فيها مسائل: الأولى قوله صبغة الله، أي دين الله، صبغة الله أي دين الله، فدل على أن ذلك هو العمل، فدل على أن ذلك هو العمل، فصبغة الله أي دينه تبارك وتعالى وهو الإسلام، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى الذي معناه الانقياد له تبارك وتعالى بالطاعة مخلصا دينه لله. وعرفنا ونكرر هذا الأمر لأهميته أن الإسلام هو الاستسلام لله مخلصا، هذا هو الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى مخلصا. فمن لم يستسلم لله تبارك وتعالى فهو المستكبر، ومن استسلم لله ولغيره أي أشرك غير الله في استسلامه فإنه المشرك، ولا يكون مسلما إلا بالخلوص من الاستكبار والخلوص من الشرك بأن يكون مستسلما لله. ولهذا أحسن ما عرف به الإسلام قول الإمام رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فالإسلام فيه استسلام خالص لله، لا يشرك مع الله تبارك وتعالى فيه غيره، وفيه أمر آخر وهو الانقياد لله تبارك وتعالى بامتثال أمره دون استنكاف أو استكبار أو إباء أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية أن الدلالة الواضحة وهو أنه لا أحسن من الدين الذي تولى الله بيانه والأمر به، لا أحسن دينا من الدين الذي تولى الله بيانه والأمر به، وهذا أمر لا شك فيه. ولهذا وصف رحمه الله تعالى هذه الدلالة بالواضحة، فالدين الذي اختاره الله واصطفاه واجتباه وارتضاه لعباده لا شك ولا ريب أنه لا أحسن دينا منه. ولهذا جاء في هذه الآية الكريمة الاستفهام بقوله: ومن أحسن من الله صبغة، وهو استفهام إنكاري، المراد به النفي، أي لا أحسن صبغة من الله، أي لا أحسن دينا من الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى واصطفاه واختاره لعباده وأمرهم به. المسألة الثالثة: أنكم أيها الخصوم، لأن السياق في مقام الرد على الخصوم ولا سيما من اليهود والنصارى الذين يدعون أنهم أولى بالله، ويدعون أيضا أنهم أولى برسل الله سبحانه وتعالى، وسيأتي مزيد رد عليهم في ذلك. فيقول رحمه الله: الثالثة أنكم أيها الخصوم إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين، إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين، فإسلامنا لله وحده، فإسلامنا لله وحده، والإسلام لله وحده، الإسلام ليس للأنبياء ولا للأولياء ولا للصالحين، وإنما هو لله. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فالإسلام لله تبارك وتعالى، وهو إخلاص الدين له والانقياد لأمره والخضوع لشرعه سبحانه وتعالى. فيقول: إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين، بإسلامكم للأنبياء والصالحين، فإسلامنا لله وحده. وقد مر معنا قريبا قول يعقوب عليه السلام في وصيته لأبنائه: ما تعبدون من بعدي؟ ماذا قالوا؟ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. ومر معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى نبه في المسائل التي أوردها رحمه الله تعالى تحت هذه الآية الكريمة أن ليس لك ولا لآبائك منه شيء، الذي هو الإسلام، ليس لك ولا لآبائك منه شيء، وإنما الإسلام لله تبارك وتعالى، وليس لأحد مهما كان ومن كان فيه شيء، بل هو حق الله تبارك وتعالى الخالص على جميع العباد. قال: ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه، ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه. فدين الإسلام الذي هو صبغة الله والتي لا أحسن صبغة منها هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده وتولى بيانه، فأنزل فيه وحيه المبين وذكره الحكيم. نعم. قال رحمه الله: وأما الآية السادسة عشرة وهي قوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، ففيها مسائل: الأولى أمر الله لنا أن نحاجهم بهذه الحجة القاطعة، فإذا كان الله رب الجميع، وأيضا أنه بإقراركم أنه عدل لا يظلم بل كل عامل فعمله له، وافترقنا في كونه قاصدينه وافترقنا في كوننا قاصدينه مخلصين له الدين وأنتم قصدتم غيره، فكيف يساوي بيننا وبينكم أو يخص بكرامته من أعرض عنه دون من قصده؟ هذا لا يدخل عقل عاقل. الثانية أن الخصوم محاجتهم في الله لا في غيره مع فعلهم هذا في هذه الخصومة. نعم، هذه مسألتان أوردها رحمه الله تعالى تحت قوله تبارك وتعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وسبق أن مر معنا كلام مطول وتقرير نافع للإمام رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآية، وبين ما فيها رحمه الله تعالى من قوة حجة ونصوع برهان في إبطال قول المبطلين ودعاوى الأفاكين. وهنا رحمه الله تعالى نبه على مسألتين مستفادتين من هذه الآية الكريمة. الأولى أمر الله لنا أن نحاجهم بهذه الحجة القاطعة، أن نحاجهم بهذه الحجة القاطعة. ونحن عرفنا فيما سبق أن مقام الاحتجاج يتطلب أن يصل إلى إيراد في قطع حجة الخصم بأقرب طريق، يعني كلما ابتعد في مقام المجادلة مع الخصم عن طول العبارة والتوسع في التفاصيل التي لا حاجة إليها يكون أولى في تقرير الأمر وإبطال باطل المبطل. ولهذا ينبغي في هذا المقام أن نتنبه إلى أن في بعض الكتب التي أفردت في الرد على اليهود أو في الرد على النصارى يستغرق فيها في ذكر تفاصيل مطولة جدا واسعة تتعلق ببعض الجزئيات، في بعض الجزئيات وبعض التفاصيل، ثم الأمر الفيصل في هذا الأمر والأمر المحك الذي هو ملة إبراهيم التي عليها مدار الأمر ومحل الخصومة، تجد بعض تلك الكتب التي أفردت في الرد على اليهود أو الرد على النصارى لا تعرج على هذا الأساس العظيم والأصل المتين. فالمحاجة مع هؤلاء تكون أولا في أصل الأصول وأساسها، وتكون بأقرب الطرق التي يكون فيها إفحام الخصم ورد باطله، بذكر أولا الأمور التي هي محل اتفاق يقر بها المخاصم، ثم ذكر ما يفترق به أهل الإسلام من ميزة عظيمة وتميز كبير عن هؤلاء يدل على أحقيتهم وأولويتهم بالحق بالله تبارك وتعالى وبأنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فتأمل هذه الآية كيف أنها جاءت فاصلة في هذا الموضوع مع وجازة ألفاظها: قل أتحاجوننا في الله، ومحاجتهم في الله بادعائهم أنهم هم أولى بالله، وقالوا في جملة ما قالوه نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا إنهم أولى بالله من غيرهم. فجاء التوجيه والبيان في هذه الآية الكريمة إلى طريقة المحاجة المسددة في هذا المقام: قل أتحاجوننا في الله مدعين أنكم أولى به منا وهو ربنا وربكم. هذا أمر نشترك نحن وأنتم فيه، هو ربنا وربكم، خلقنا وخلقكم، أوجدنا وأوجدكم، يرزقنا ويرزقكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا التي نقوم بها ولكم أعمالكم أنتم التي تقومون بها، وهذا يعني أن نتبرأ من أعمالكم وأنكم أيضا تتبرؤون من أعمالنا. لكننا نمتاز عليكم بأن أعمالنا كلها لله، لا نجعل لأحد فيها شيئا، ونحن له مخلصون، أعمالنا كلها لله تبارك وتعالى، لا نجعل لأحد فيها شيئا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا لأي أحد كائنا من كان، أعمالنا كلها لا نتقرب بها إلا إلى الله مخلصين له الدين. فمن الأولى بالله؟ من يخلص دينه لله أو من يجعل مع الله الشركاء والأنداد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم؟ من الأولى بالله؟ من أعماله كلها خالصة لله، لم يجعل مع الله أحدا، لم يجعل مع الله لأحد فيها شيئا، أو من يشرك مع الله ويتخذ معه الشركاء والأنداد؟ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. يقول: فإذا كان الله رب الجميع، وأيضا أنه بإقراركم عدل لا يظلم، بل كل عامل فعمله له، لنا أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وافترقنا أي عنكم في كوننا قاصدينه مخلصين له الدين، هذا أمر انتزنا به وافترقنا به عنكم، أن كنا قاصدينه مخلصين له الدين، أي لم نجعل معه تبارك وتعالى الشركاء، وأنتم قصدتم غيره، وأنتم قصدتم غيره أي أشركتم غيره معه، فكيف يساوى أو يساوي بيننا وبينكم، كيف يساوي بيننا وبينكم، أو يخص بكرامته من أعرض عنه دون من قصده؟ أنتم تقولون أنكم أبناء الله وأحباؤه وأنكم أولى بالله، فكيف يخص بكرامته من أعرض عنه دون من قصده؟ أيمكن ذلك؟ ولعلكم تذكرون في الموضع الأول ضرب مثالا ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى لتوضيح هذا المقام في ذكر الرجل الكريم، إذا ضافه شخص وأقبل عليه ونزل ببيته وشخص آخر أعرض عنه ولما يقبل على ضيافته، هل يعقل أن يضيف ذاك الذي أعرض عنه ويترك هذا الذي نزل في بيته؟ ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى. فأمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة أخلصت دينها لله ونحن له مخلصون، لم نجعل مع الله تبارك وتعالى الشركاء والأنداد. فتبين بهذا البيان البين والحجة الواضحة أن الأولى بالله هو من أخلص دينه لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: المسألة الثانية أن الخصوم محاجتهم في الله لا في غيره، محاجتهم في الله لا في غيره، وهذا مأخوذ من قوله أتحاجوننا في الله، فمحاجتهم في الله لا في غيره مع فعلهم هذا في هذه الخصومة، يعني من الدعاوى الزائفة والزعوم الباطلة أنهم الأولى بالله تبارك وتعالى وأنهم الأحق به وأنهم أبناء الله وأحباؤه وغير ذلك مما يدعيه هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: وأما الآية السابعة عشرة وهي قوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ففيها مسائل: الأولى إن كانت الخصومة في الصالحين ودعواهم أنهم على طريقهم فهم لا يقدرون أن يدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على طريقتهم، بل يصرحون أنهم على غيرها ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها، فكيف هذا التناقض؟ يدعون أنهم تابعوهم مع تحريمهم اتباعهم وزعمهم أن أحدا لا يقدر عليه. الثانية قوله قل أأنتم أعلم أم الله، فهذه لا يقدر أحد أن يعارضها، فإذا سلمها وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة، فهذا الذي عليه غيره، وهذا إلزام لا محيد عنه. الثالثة أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفا من الناس مع كونه لا ينكره، فلا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فكيف بمن جمع مع الكتمان دفعها وسبها وتكفير من آمن بها. الرابعة الوعيد بقوله وما الله بغافل عما تعملون والله أعلم. وهذه مسائل مستنبطة من الآية 17، وهي آخر آية أراد رحمه الله تعالى في هذا السياق وفي هذا الموضع ذكرها مرتبة لاستنباط المسائل منها، وهي قول الله تبارك وتعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. لنتأمل أيها الإخوة الكرام، اليهود ومثلهم النصارى لأرباب دعاوى زائفة كاذبة خاطئة كثيرة جدا، لكن من أكبر دعاوى هؤلاء الزائفة أنهم أولى بالله، هذه دعوة أنهم أولى بالله تبارك وتعالى، هذه دعوة يدعيها أولئك، بل إنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. والدعوة الثانية دعواهم أنهم أولى بالأنبياء، أنهم أولى بأنبياء الله تبارك وتعالى ورسله. فكانت الآية الأولى وهي قوله قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم في إبطال دعواهم أنهم أولى بالله، في إبطال دعواهم أنهم أولى بالله تبارك وتعالى. وجاءت هذه الآية الثانية التي تليها في إبطال دعواهم أنهم أولى بالأنبياء، في إبطال دعواهم أنهم أولى بالأنبياء وأنهم أحق بالأنبياء. فتأمل الآية الكريمة، يقول الله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إبراهيم خليل الرحمن وإسماعيل وإسحاق ابناه عليه وعليهما الصلاة والسلام، ويعقوب ابن إسحاق، والأسباط أبناء يعقوب. فيقول الله تبارك وتعالى لهم أم تقولون أيها اليهود وأيها النصارى، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، كانوا هودا أو نصارى. هذه دعوة يدعيها هؤلاء، ويدعون أنهم أولى بهؤلاء الأنبياء من غيرهم، فماذا كان جواب ذلك وبما كان إبطال هذه الدعوة؟ قال الله تبارك وتعالى قل أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه لهؤلاء الأدعياء أأنتم أعلم أم الله، قل أي في إبطال دعواهم أأنتم أعلم أم الله، أي أن الله سبحانه وتعالى بين في كلامه البين وتنزيله الواضح كذب ذلك. قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فالله سبحانه وتعالى أكذبهم في ذلك وقال أيضا في موضع آخر وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، وهذا تكذيب لهم بالتاريخ، التاريخ يكذبهم، التاريخ يكذب هؤلاء، لأن بعض الخصوم يكذب وينسى التاريخ، وكثيرا ما يفضح التاريخ أمثال هؤلاء الكذبة. فقال الله سبحانه وتعالى في رد ذلك: قل أأنتم أعلم أم الله، أي أن الله سبحانه وتعالى أخبر في تنزيله كذب ذلك، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، بين تبارك وتعالى كذب ذلك، فيقول قل أأنتم أعلم أم الله، إن قالوا عن أنفسهم أنهم أعلم فهذا حكم على أنفسهم بكل سفه وضلال وكفر وباطل، وإن قالوا الله أعلم فها هو كلامه يكذبهم وينادي على أقوالهم بالزيف والكذب والبطلان. قل أأنتم أعلم أم الله. ثمة أمر هنا، وهو أن القوم يعرفون أن هذا الذي يقولون ادعى، وأن أيضا ما عندهم من التوراة والإنجيل ما يكذب دعواهم هم ويبين فجورهم في الخصومة وكذبهم، لكنهم يكتمون ما في كتبهم من الحق، يكتمونه ويخفونه، ولهذا جاء التهديد بعد قوله أنتم أعلموا أم الله، قال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي أنكم عندكم شهادة من الله، أي عندكم وحي منزل من الله يدل على كذب دعواكم، ولكنكم تكتمونه وتخفونه، ولهذا جاء التهديد ومن أظلم، والاستفهام هنا استفهام إنكاري بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن كان كذلك، أي لا أحد أظلم ممن كان كذلك، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ثم تأمل ما ختمت به الآية من تهديد عظيم لهؤلاء بقوله وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، أي أعمالكم كلها الله عليم بها مطلع عليها، لا تخفى عليه منها خافية. وذكر علم الله واطلاعه وأنه لا تخفى عليه خافية في هذا المقام، مقام التهديد والوعيد، يدل على عظم العقوبة التي أعدها سبحانه وتعالى لهؤلاء، أي الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عن أكاذيبكم ودعواكم الباطلة وزعومكم الزائفة، بل عليم بذلك ومطلع على كل ذلك، وسيحاسبكم عليه يوم تلقونه أشد الحساب، وما الله بغافل عما تعملون. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة مسائل، قال الأولى إن كانت الخصومة في الصالحين ودعواهم أنهم على طريقهم فهم لا يقدرون أن يدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على طريقتهم، بل يصرحون أنهم على غيرها، ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها، فكيف هذا التناقض؟ يدعون أنهم تابعون مع تحريمهم اتباعهم وزعمهم أن أحدا لا يقدر عليها، وهذا من أعجب ما يكون. يعني يقول هؤلاء أنهم مثلا أتباع للأنبياء وأنهم على نهج الأنبياء، ثم يؤتى بالمسألة الفيصل في هذا الباب، وهي محل الخصومة التي إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. يقول إذا كانت الخصومة في الصالحين ودعواهم أنهم على طريقهم فهل يقدرون أن يدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على طريقتهم؟ هل يستطيع يعني من يمارس الأعمال الشركية والتعلقات الباطلة ودعاء غير الله تبارك وتعالى، هل يستطيع أن يأتي بشيء من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أو من هدي صحابته الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا على ذلك؟ لا يمكن أن يأتي بشيء من ذلك إطلاقا، وهم يصرحون أنهم على غيرها، يعني أن هذه الأمور ليست موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة الكرام. قال ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها، فكيف هذا التناقض؟ المسألة الثانية قوله قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله، فهذه لا يقدر أحد أن يعارضها، لا يقدر أحد أن يعارضها. فإذا سلمها، إذا سلمها أنه لا أحد أعلم من الله تبارك وتعالى، وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة، فهذا الذي عليه غيره وهذا إلزام لا محيد عنه، وهذا إلزام لا محيد عنه. إذا سلمها لك يعني أنه لا أحد أعلم من الله سبحانه وتعالى، وأنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله، أي أنزل به تبارك وتعالى وحيه وتنزيله وهو عبادته وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة، فهذا الذي عليه غيره. لأنهم مر معنا قبل قليل قولهم إن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه ليس فيه شيء مما يعمله هؤلاء، لكن ماذا قالوا؟ قالوا ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها، لا يقدرون عليها، فكيف هذا التناقض؟ قال وهذا إلزام لا محيد عنه. المسألة الثالثة أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفا من الناس، مع كونه لا ينكره، يعني في قرارة نفسه لا ينكر أنه الحق، لكنه في الظاهر ينكره خوفا من الناس. يعني تجد مثلا نشأ بين أشياخ ضلالة وأئمة باطل، ثم عرف أن الحق خلاف ما عليه أولئك الأشياخ، أشياخ الضلال وأئمة الباطل، لكنه لا يصرح ببطلان ما هم عليه خوفا منهم، خوفا منهم وحفاظا على نفسه من هؤلاء، تجده لا يصرح ببطلان ما هم عليه. أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفا من الناس، مع كونه لا ينكره أي في قرارة نفسه، فلا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فكيف بمن جمع مع الكتمان دفعها وسبها وتكفير من آمن بها؟ نعم. فكيف بمن جمع مع الكتمان دفعها وسبها وتكفير من آمن بها؟ الرابعة الوعيد بقوله وما الله بغافل عما تعملون، أي أن الآية الكريمة ختمت بهذا الوعيد الشديد لهؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم ولا تخفى عليه منهم خافية. نعم. وقال أيضا رحمه الله تعالى وأما قوله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، فهذه حجة أخرى. وبيانها أن إذا أجمعنا على الإمام والأئمة أنهم ومن اتبعهم على الحق